ثلاث بلاغات توصل لرجال الأمن بوجود جثة مجهولة لشاب في منطقة المقطم، وكمية معلومات غلط اتقالت لدرجة ان كل يومين تتغير خطة البحث الجنائي. الجريمة دي حصلت سنة 2004، لكن لما تعرف هي ازاي اتحلت هتفهم يعني ايه مجهود البحث الجنائي، وتفهم ان معلومة واحدة غلط ممكن تغير حاجات كتير. جثة المقطم في القصة الكاملة. ٢٠٠٤، الساعة 5 الفجر، أكتر من اتصال تليفوني يوصل لرجال الأمن من مجموعة من البوابين والغفر بيقولوا إنهم بعد صلاة الفجر وهم راجعين على الفيلل والعمارات اللي مسؤولين عنها اتفاجئوا بوجود جثة موجودة في أرض تحت الإنشاء، ومحدش فيهم لمس أي حاجة وبلغوا رجال الأمن على طول. وخلال وقت قليل يوصل مجموعة من رجال الأمن ومعاهم فريق من المعمل الجنائي، وتبدأ عملية فحص مسرح الجريمة، واكتشفوا أن الجثة لشاب في العشرينات، وواضح أن الجريمة دي بقالها ساعات قليلة بالكتير 3 أو 4 ساعات، مضروب على الراس وفي منطقة الصدر أكتر من طعمة. وطبعا كان واقف حوالين رجال الأمن عدد كبير من السكان ووسطهم أربع بوابين اللي بلغوا عن وجود الجثة. وتبدأ أهم خطوة، وهي المصور الجنائي اللي يبدأ يصور مسرح الجريمة كويس وياخد صور مهمة جدا للجثة، وتحديدا الوجه اللي كان ظاهر فيه المعالم كويس، وده لان الجرح كان موجود في خلف الرأس. وبرغم كده مفيش ولا حد من اللي واقفين اتعرف على الشاب ده، وفعليا الشاب ده بالنسبة لرجال الامن وبالنسبة لكل الناس جثة مجهولة، تحديدا ان مفيش اي اوراق رسمية معاه تدل على شخصيته. وهنا يعرف رجال الأمن إن اللي قتله تعمد يخفي شخصيته، لأن لو شخصيته اتعرفت واضح إن القاتل كمان هيتعرف. والخطوة التانية هي رفع كل البصمات من مسرح الجريمة، وطبعا رسم سيناريو محتمل هو إيه اللي ممكن يكون حصل في المكان ده. وتوقع رجال الأمن إن عدد الأشخاص اللي نفذوا الجريمة دي أكتر من واحد، وده بسبب أثار الدم اللي كانت بعيدة عن مكان الجثة بمسافة 15 متر تقريبا، ده غير آثار الدم اللي كانت موجودة على حجر وواضح ان الحجر ده هو اللي اتضرب بيه، ده غير كمان انه كان موجود بعيد عن الجثة، وآثار شعر موجودة على الحجر ده، وآثار اقدام موجودة على الارض في اتجاه مكان الجثة، فواضح ان تم قتله وبعدها تم نقله في المكان اللي لقوا فيه الجثة. وطبعا من حجم الجثة قدر رجال الامن يتوقعوا ان صعب شخص واحد يكون هو اللي شاله لوحده. المكان بشكل عام هادي جدا لانها منطقة سكنية رقيقة جدا في المقطم، كلها فيلل وعمارات سكنية، فطبيعي لو طلع اي صوت ممكن اي حد يسمع اي حاجة. لكن البلاغ بيقول ان البوابين والغفر شاف الجثة بعد صلاة الفجر، فده معناه ان مفيش اي حد سمع اي صوت طول فترة الليل، ده غير ان الارض اللي فيها الجثة كانت تحت الانشاء وهي ملاصقة الفيلا، في ناس عايشة فيها ومفيش اي حد منهم سمع اي صوت. وبعد ما يتم فحص مسرح الجريمة كويس يتم نقل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة، وفي نفس الوقت يتم التحقيق مع البوابين والغفر اللي من المنطقة واللي هم برضو عملوا البلاغ. ومن اول هنا تبدأ اللخبطة. اول واحد قال انه شاف الجثة الساعة 3 بالليل وحاول يبلغ رجال الامن وما كانش عارف، لحد ما قابل واحد تاني وبلغوا رجال الامن على طول، ولما سألوا التاني قال لهم ان شاف الجثة الساعة 4:30. اما التالت فقال انه سمع ان في جثة موجودة في الارض اللي تحت الانشاء، لكن هو بنفسه ما شافش اي حاجة. والرابع والخامس قالوا حاجة جديدة خالص، ان حسين البواب هو اللي بلغهم. ولما يسأل رجال الامن عن حسين يكتشفوا انه مش موجود اصلا وانه مش واقف معاهم في المكان، فيتم ارسال مجموعة امنية على الفيلا اللي شغال فيها حسين، فيلاقوا ان حسين سافر الفجر ومحدش يعرف عنه اي حاجة. والمعلومة الاهم ان حسين اصلا شغال في المكان ده بقاله 15 يوم بس، فكل البوابين والغفر ما يعرفوش عنه معلومات كتير. وهنا رجال الامن بقى قدامهم اكتر من معلومة، هل هم شافوا الجثة الساعة 3 بالليل ولا شافوها بعد الفجر، ولا حسين اللي قال، وفين اصلا حسين؟ لحد ما يوصل رجال الامن المعلومة من اصحاب الفيلا اللي شغال فيها حسين، وعرفوا ان من محافظة بني سويف، وواضح انه سافر بشكل نهائي لان الاوضة اللي عايش فيها مع اسرته كلها فاضية، الراجل لم كل حاجته وسافر. فواضح كده ان حسين اللي ارتكب الجريمة او له علاقة مباشرة بالجريمة دي. في نفس الوقت فريق من البحث الجنائي بيحاول يتعرف على صاحب الجثة، وطبعا كان معاهم صورة من الصور الخاصة بالمصور الجنائي لوجه الشاب، وبدأوا يعرضوها على الناس في اطار المنطقة اللي لقوا فيها الجثة، بس محدش خالص اتعرف عليه، ولا سكان ولا بوابين. وكان باين من ملابس الشاب ده انه شغال عامل او وظيفة حرفية. في الوقت ده اللي هو سنة 2004 كانت عملية مطابقة البصمات ومطابقة الوجه كانت بتاخد وقت كبير، وعلشان كده تحرك رجال البحث الجنائي على أرض الواقع كان صعب جدا. إنك تحل قضية الجثة اللي فيها مجهولة تماما وكل المعلومات اللي جايالك لحد اللحظة دي فيها تناقض كبير، والتفاصيل الأغرب اللي لسه هتسمعوها. المهم بعد البحث والتحريات يوصل رجال الأمن العنوان حسين في بني سويف، وتتحرك قوة أمنية ويتم القبض عليه، ويبدأ التحقيق مع حسين في نفس اللحظة. اللي قال معلومات غير خالص اللي اتقالت قبل كده. حسين قال إنه الساعة 11 بالليل شاف 2 شباب وكان معاهم بنت، وكان صوتهم عالي جدا وبيتخانقوا في الارض اللي تحت الانشاء واللي هي جنب الفيلا اللي هو بيحرسها. ولما حسين قرب منهم اكتشف انهم بيضربوا الشاب ده وكان قاعد على الارض. ولما الشابين دول شافوا حسين واحد منهم راح عليه وقال له ما يقلقش وهما بيتكلموا معاه بس. لكن حسين لاحظ ان في دم في ايد واحد منهم، وبعدها حسين خاف ومشي. واللي قال لنفسه ساعتها انه جاي بقاله 15 يوم بس، بلاش يدخل نفسه في مشاكل مع حد. وبعد 10 دقايق ولما لقى ان الصوت اختفى تماما فقرر ان يروح على الارض تاني ويشوف الناس دي راحت فين، ولاحظ ان في شاب مرمي على الارض جنب السور. وطبعا الدنيا كانت ضلمة جدا، فلما قرب منه لقى ميت، فجري بسرعة على البوابين والغفر اللي حواليه وبلغهم باللي شافه. وبعدها رجع بسرعة على الفيلا اللي كان شغال فيها، ولما حكته وبلغ مراته وولاده انهم هيسافروا تاني على بني سويف، وقرر انه هيمشي من المكان ده خالص، وده لانه خاف ان حد يتهمه في القضية دي. حسين كده خلص كلامه. ويكتشف هنا رجال الامن ان في تضارب في الاقوال كبير جدا. حسين شاف الجثه الساعه 11 ونص بالليل تقريبا، وباقي البوابين قالوا انهم شافوها الساعه 3 بالليل، وواحد منهم قال انه شافها بعد الفجر، ومفيش حد فيهم قال ان حسين هو اللي بلغهم الا بواب واحد بس. وهنا رجال الامن قدام احتمالين، يا اما حسين هو اللي عمل كده، يا اما الاتنين شباب اللي شافهم حسين هم اصلا بوابين وهو يعرفهم وهم اللي عملوا كده. وكلهم خايفين يعترفوا على بعض، تحديدا ان حسين قال انه عمره ما شاف الشابين دول ولا كمان شاف البنت اللي كانت معاهم. لحد اللحظة دي كان مر 4 أيام من وقت البلاغ، وكل المعلومات بتدور حوالين حسين والبوابين اللي معاه، واللي طبعا تم استدعائهم من تاني للتحقيق. في الوقت ده كان في مجموعة من رجال الأمن بتسأل في المناطق المجاورة والمحلات والعمال اللي موجودين هناك، واللي كلهم أكدوا إنهم ما يعرفوش صاحب الصورة دي خالص، لدرجة إن رجال الأمن راحوا على أماكن المواصلات العامة واللي برضو ما فيش أي بني آدم اتعرف على صاحب الصورة دي. وتبدأ التحقيقات من تاني مع البوابين والغفر اللي كلهم اعترفوا على طول إن حسين فعلا هو اللي قال لهم، وإنهم عارفين إن في جثة موجودة من الساعة 11 ونص بالليل. بس كلهم كان عندهم نفس الخوف ان حد فيهم يتم اتهامه في القضية، تحديدا لما لقوا حسين بيلم حاجته وسافر. وقعدوا من الساعة 11 ونص يفكروا يعملوا ايه لحد ما تيجي صلاة الفجر، فيقرروا انهم هيكلموا رجال الامن ويقولوا لهم انهم لقوا جثة بعد صلاة الفجر، واتفقوا كلهم انهم هيقولوا كده لرجال الامن. بس ساعة لما رجال الامن بدأوا ياخدوا اقوالهم، واحد فيهم اتلخبط وقال الساعة 3، وواحد تاني قال انه بعد الفجر، وواحد نسي خالص وقال ان حسين هو اللي قال لهم. وبعد ما تخلص التحقيقات معاهم يكتشف رجال الامن من التحريات الدقيقة انهم فعلا ملهمش علاقة بالموضوع تماما، وان التصرف الغلط في تضارب الاقوال اللي هم قالوها دي هو بسبب الخوف مش اكتر. بس المشكلة اللي عملوها انه مر اكتر من اسبوع ورجال الامن بيتحقق في اتجاه اصلا مش صح، ومعروف ان كل ما كانت المعلومات صحيحة ودقيقة ده بيساعد رجال الامن انهم يحلوا القضايا بشكل اسرع. المهم كده رجال الامن بقوا قدام معلومات جديدة خالص، ان في 2 شباب ومعاهم بنت هما اللي ارتكبوا الجريمة، والمعلومة الاهم ان الشاب ده غالبا مش من سكان المقطم اصلا، لانه خلال الاسبوع ده مفيش ولا بني ادم اتعرف عليه. فيبدأ رجال الأمن بتوسيع دايرة البحث. والغريب إن مفيش أي بلاغات تغيب طول الفترة اللي فاتت فيها مواصفات الشاب ده، ويروح رجال الأمن على موقف المواصلات العامة اللي في منطقة السيدة عائشة، والموقف ده بيتجمع فيه عدد كبير من المواصلات وفي اتجاهات مختلفة، ومنها مواصلات مخصصة سواء لطلوع المقطم أو النزول منه، فوارد إن أي حد في الموقف ده يكون شاف المجني عليه، ويبدأ رجال الأمن في عرض صورة المجني عليه على عدد كبير من السواقين والركاب، واللي برضو وخلال يومين ولا حد يتعرف عليه. وفي بداية اليوم الثالث يتعرف عليه واحد من الركاب ويقول للأمن ان ده غالبا عبد الله واسم الشهرة بتاعه عبده، وهو من سكان منطقة عين شمس، ودي منطقة بعيدة جدا عن المقطم. فيتحرك رجال الأمن على عين شمس ويقدروا يحددوا مكان سكن عبد الله، واللي يكتشفوا فعلا انه متغيب وانه شغال عامل في مناطق قريبة من سكنه، فيتم استدعاء والده ووالدته واللي يتعرفوا عليه اول ما يشوفوا الصورة، واخيرا يتم التعرف على صاحب الجثة عبد الله او عبده. عنده 26 سنة ومن سكان عين شمس، شغال عامل وطبيعة شغله بتخليه احيانا يبات برا البيت لعدد من الايام، وده السبب اللي خلى اهله ما يعملوش بلاغ بالتغيب. وفي الوقت ده ما كانش فيه انتشار لفكرة الموبايلات علشان حد يتصل عليه او يطمن، وعبده كان معروف انه بتاع خناقات وبتاع مشاكل، وناس كتير عنده في المنطقة قالوا عليه كده. وكان السؤال ايه اللي وداه المقطم ومين اللي عمل فيه كده؟ تقرير الطب الشرعي بيقول ان عبد الله اتعرض لضربة قوية عن طريق حجر على راسه في منطقة الخلف، وان الحجر ده عمل له جرح كبير وافقده للوعي، وبعدها اتعرض لثلاث طعنات سواء من سكينة صغيرة او من مطوة، وان عملية القتل كلها حصلت في نفس المكان، يعني ما تمش قتله في مكان ونقله للارض دي. فغالبا الشابين والبنت اللي قال عليهم البواب حسين هم اللي عملوا فيه كده. وبعد التحريات عن عبده يعرف رجال الامن انه كان على علاقة ببنت اسمها اماني، وحصلت بينهم خناقات كتير وتهديد، فيتم عمل تحريات عن اماني علشان تكتمل باقي المعلومات، اللي بتقول ان في شهود شافوا عبده من حوالي اسبوعين مع اماني واخوها سامي وخطيب اختها خالد. وهنا الصورة تبدأ تكمل. حسين البواب قال انه شاف بنت ومعها شابين، فغالبا هي اماني وسامي وخالد. ومع التحريات يعرف رجال الامن ان سامي وخالد شغالين برضو عمال بس مكان شغلهم في المقطم، وبكده الصورة العامة بتكمل اكتر. فيتم عمل كمين امني ليهم هما التلاتة ويتم القبض عليهم. وبتفتيش البيت عند اماني واخوها سامي يلاقوا المحفظة اللي فيها الاوراق الرسمية بتاعة عبده، وبكده يبقى خلاص الموضوع اتحل، بس فاضل نعرف هم عملوا كده ليه. طبعا بعد القبض عليهم يعترفوا على طول ان هم اللي عملوا كده، ولما بدأوا يعترفوا فهمنا هم عملوا كده ليه. عبده اتعرف على اماني اللي ساكنه في نفس منطقته من حوالي سنة، وخلال السنة دي عبده كان طول الوقت بيوعدها بالجواز، لكن للأسف هو كان بيضحك عليها وكان بيخطط دايما لحاجات تانية. المهم كان بينهم مكالمات تليفونية بيحصل فيها شوية كلام ممكن نوصفه انه غير اخلاقي، وعبده كان بيسجل المكالمات اللي بينهم دي على شريط كاسيت. ولما اماني طلبت منه انهم ينهوا العلاقة دي لانه واضح انه مش هيتجوزها ولا هياخد خطوة، فبدأ عبده يهددها بالتسجيلات اللي معاه، وطلب منها 200 جنيه لكل مكالمة، او بمعنى اصح لكل شريط عليه مكالمات، يا اما هيوزع التسجيلات دي على الناس كلها ويفضحها. اماني قررت انها تقول لاخوها سامي، وبالصدفة وفي نفس اليوم كان قاعد خطيب اختها خالد اللي عرف وسمع كل حاجة، وفي وقتها قرروا انهم يستدرجوا عبده ويجيب معاه التسجيلات علشان ياخد الفلوس، لكن هم كانوا واخدين قرار انهم هيقتلوا عبده في نفس اليوم. خلوا اماني تتفق معاه انهم يتقابلوا هم التلاتة علشان يدوله الفلوس وياخدوا منه التسجيلات، وفي نفس الوقت يوعد اخوها انه مش هيهددها باي مكالمات تاني. ويوصل عبده ويقابل سامي وخالد واماني ويطلعوا على المقطم، وخالد كان عارف ومحدد المكان اللي هيقتلوه فيه، وسامي كان مخطط كل التفاصيل وازاي يبقى جثة مجهولة. وفعلا لما يوصلوا اماني تمثل ان بطنها فيها مشكلة وتدخل جوه الارض اللي تحت الانشاء، وعبده وسامي يدخلوا معاها، وفي الوقت ده خالد يمسك حجر ويضربه على راسه على طول، وسامي بعدها يطلع المطوة اللي معاه ويضرب فيه 3 مرات، وأماني تاخد منه شرايط الكاسيت والمحفظة، وهم التلاتة يهربوا بعد ما ينقلوا جثة عبده لمسافة كبيرة جنب السور بتاعة الأرض. وفعلا يطلع عليهم حسين البواب، لكن خالد يعرف يقنعه إنهم بيتكلموا بس مش أكتر. وبعد المحاكمات وعرض كل الأدلة يتحكم عليهم هم التلاتة بالإعدام. صحيح ممكن نقول إن عبده يستحق العقاب، لكن مش بالطريقة دي. صحيح تصرفاته مش تصرفات رجالة، لكن في قانون بيحكم ما بيننا. أخوها وخطيب أختها اختاروا الطريق الغلط. طالما البنت اعترفت بالغلط ودخلت أهلها، لازم التصرف يكون عاقل وعارف إن الغضب ممكن يعمل أكتر من كده، بس ده لو كان التصرف في وقتها. بس إنهم يقعدوا يخططوا ويدبروا لجريمة قتل كده، الموضوع مش مجرد غضب، ده واضح إنها طبيعة تفكير. الحقيقة إني مش قادر أتعاطف مع عبده، لكن اللي عايز أقوله، اوعي ترتبطي بشخص يوعدك بحاجة وإنت عارفة ومتأكدة من جواكي إنه مش راجل، لأن تصرفاته هتكون طول الوقت بنفس الشكل، لأنه مش راجل. سلام عليكم.